ولا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب مسح الرأس والأذنين. عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. روى أبو داود عن ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بفضل ما إن كان في يده، اسنده حسن. وعن ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، ونفس إسناده حسن. قال الإمام رضي الله عنه: اختلف أهل العلم. من البغوي قال: اختلف أهل العلم في التكرار في مسح الرأس ثلاثا، هل هو سنة أم لا؟ فذهب أكثرهم إلى أنه يمسح مرة واحدة، وهو قول الحكم وحماد والحسن، وبه قال مالك وسفيان وابن المبارك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المسح ثلاثا سنة، بثلاث مياه جدد، وهو قول عطاء. الصحيح في هذه المسألة أن المسح المسنون مرة واحدة، ويجزئ أن يكون بماء كان في يده، والأفضل أن يأخذ له ماء جديدا، ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ثبت هنا أنه مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، وأن كان فيه مقال، وبعضهم ذكر أن الأذنين مسحهما بفضل ماء كان في يده، لكن هذه رواية حسنة تدل على جواز مسح الرأس بفضل ماء اليد، ويدل على طهورية الماء المستعمل، أن الماء الذي في اليد من الماء المستعمل. والأحوط والأفضل أن يأخذ ماء جديدا خروجا من الخلاف، هذا بالنسبة إلى الرأس. وأما الأذنان فمن الرأس، فيمسحهما مع الرأس بنفس الماء، ولا يأخذ للأذنين ماء جديدة، لأنه ضمن الرأس. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه أيضا ثبت أنه مرة واحدة، وأدخل إصبعيه أي السببتين في جحري أذنيه، يعني يدخلهما في داخل الأذن تنظيفا لهما. وقولها مسح ما أقبل منه وأدبر، يعني أقبل من رأسه وأدبر به، ما أقبل من الشعر وأدبر به، وصدغين الشعر الماء الناتئ، صدغ هذا المكان اللي هو ما فوق العظم اللي أمام الأذن، اللي هو الفاصل ما بين اللحية التي من الوجه والصدغ اللي هو فوق، فالصدغ ده اللي هو جانب الرأس. لذلك يستحب التأكيد في مسح الرأس أن الإنسان يضع إبهاميه على العظمين والسببتين على مقدم الرأس، ليتأكد من استيعاب جميع الرأس بالمسح، أن يحط إبهاميه على الصدغي على العظمين النتائين دول، على العظم اللي قدام الود، وبعدين إلى السببتين قدام من اللازقين في بعض، يبدأ يمسح، يقوم يتأكد من مسح الصدغي. الصدغ قلنا الجزء اللي هو من الرأس اللي فوق العظم، ده هو الجزء من جانب الرأس، وفي جزء منه اللي هو بعض الشعرات التي قد تطول وتدخل في الوجه عند بعض الناس، الحته دي بتبقى عامله كده قدام، طالع قدام كده الحته دي، حتى المحل عند بعض الناس بتطول او هي طويله اصلا، فدي جزء من الوجه. والجزء اللي داخل من الرأس ده اللي هو اسمها اللي هو بيزداد برضه عند بعض الناس في الصلع، يبقى داخل كده، فده من الرأس. وأما هذا الجزء من الشعر فمن الوجه، لغرض إن هو يستوعب جميع الرأس المسح، هذا هو السنة، والصحيح أنه مرة واحدة. أقول: اختلفوا في القدر المفروض من المسح. الاختلاف الأول في عدد المسحات، احنا قلنا الأحاديث الواردة في تثليث المسح غير صحيحة، والصريحة والصحيحة غير صريحة، الحديث الصريح اللي تقول مسح برأسه ثلاثا غير صحيحة، والصريحة الصحيحة اللي ثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ليس الصريحة في أنه مسح الرأس إيه ثلاثا، إن هذا ينطبق على أنه أغلب الأعضاء مسألها إيه ثلاثا. اختلفوا في القدر المفروض من المسح، فذهب قوم إلى أن مسح جميع الرأس فرض، وهو قول مالك وأبي وأبو حنيفة، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس، وقال الشافعي يجب أن يمسح قدر ما ينطلق عليه اسم المسح وإن قل. احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، رواه مسلم، حديث صحيح. والفرض إنما يسقط بمسح الناصية، إن الاستقراء أدلة الشريعة أنه لا يجمع بين الأصل والبدل، مثلا يعني المسح على الخف وبدل عن غسل دي الرجلين أو كلاهما بدل عن الآخر، يعني أحدهما مكان الآخر، فلا يجوز أن يمسح بعض ويغسل بعض. فإذا كان المسح على العمامة بدل عن المسح على الرأس، فكان يعني لابد إما أن يكون إذا كان ده كله يجب الاستيعاب، إذا كان يمسح على العمامة فقط، أما يكون مسح على الناصية والعمامة واستقراء الأدلة تدل على أنه لا يجمع بين الأصل والبدل، فدل ذلك على أن التتميم على العمامة سنة، والأصل حصل بمسح بعض الرأس. كما أن الآية مبينة ولا صح دعوى الإجمال فيها، فإن كل عربي يفهم من قول مسح برأسه أنه ينطبق، يعني أن ذلك ينطبق على من مسح جزءا منه طالما أنه قد مسح بعض الرأس، هذا القدر الواجب. وأما السنة فلا نزاع أنه يستوعب جميع الرأس. وأما قول أبي حنيفة في أنه ربع الرأس يجزئ، فهذا تحكم بلا دليل، لأنه لقائل يقول ثلث الرأس، لقائل يقول خمس الرأس، يعني ليس هناك إيه حد لذلك، لابد أن يوصل التحديد ده، لابد أن يكون هناك دليل شرعي، ولا دليل في هذه المسألة عنده. يقول فثبت أن مسح جميع الرأس ليس بواجب. قال الإمام البغوي ظاهر القرآن يوجب مسح جميع الرأس، والسنة خصته بمسح قدر الناصية، هذا في نظر من ظاهر القرآن يوجب مسح جميع الرأس، لأن هذا محتمل، قلنا لو قلنا مسح بالحائط فلا يلزم أن يكون مسح كل ليه الحائط، مسح برأس اليتيم مش لازم يستوعب رأس اليتيم كله، بل لو طبطب عليه كده هو ومسحه لصدق عليه أنه مسح إيه برأس اليتيم ونحو ذلك. يقول جعل السنة المخصصة، مع إن السنة لم يثبت فيها إلا واحد من ثلاث كما قال ابن القيم، أنه يمسح رأسه كله، أو يمسح على الرأس ويتمم على العمامة، أو يمسح على العمامة فقط، هذا الذي ثبت، ولم يثبت أنه اكتفى بالناصية دون العمامة. فيقول السنة خصته مسح قدر الناصية، ولا يسقط الفرض عنه بأقل من قدر الناصية، والسنة أن يمسح جميع الرأس، لا مفهوش نزاع. لكن الكلام على أنه لو ما استوعبش، لو أنه نسي حتة، اللي يقول أن مسح جميع الرأس فرض لو نسي الصدغين دول مثلا، لو أنه مسح كده والحتتين دول عدوا مثلا اللي هم من فوق الايه من فوق العظمة دي، يبقى الصلاة بطل، يبقى الوضوء باطل والصلاة بطل، لأن زي بالضبط كده أنه يكون جزء من الوش ما اتغسلش، جزء من الرجل ما اتغسلش، جزء من الإيد ما اتغسلش، يبقى الصلاة تبقى باطلة، الوضوء لأنه الوضوء إيه ممكن يكون باطل. بخلاف إن إحنا لو قلنا إن السنة مسح جميع الرأس وده مفيش نزاع، وإنه يستوعب كل الرأس، وأن المجزئ قدر الإيه ما أقل ما يقع عليه اسمه الإيه المسح. لا دول اتغسلوا مع الوجه، مش هيتغسلوا مع الوجه، ده هو هيجيب منين الحتة دي؟ الحتة دي بعيدة عن الوجه، وبعدين دي وفرضها المسح مش فرضها الغسل. وكان كثير من العلماء يقولون إذا غسل أجزأ. والسنة أن يمسح جميع الرأس، ويبدأ بمقدم رأسه ويذهب إلى مؤخره ثم يرد إلى مقدمه. السنة أنه يمسح رايح جاي، رايح للقفا ثم يرد إلى الناصية مرة ثانية. وقال وكيع بن الجراح يبدأ بمؤخر رأسه ويأتي إلى مقدمه، وهو قول بعض أهل الكوفة والأول أصح في الأثر. الأحاديث كلها بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاء ثم ردهما ثانية مسح. يقول ومسح الأذنين سنة، ظاهرهما وباطنهما. وعلى من يقول يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح، فيوجب أيضا إيه مسح الأذنين، وده مذهب أحمد رحمه الله. يقول يدير المسبحتين في باطنهما، السبحتان هما السبابة، الصبعين يديرهما في باطنهما ويمر الإبهامين على ظاهرهما إلا من وراء. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وبأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين. فلو إن هو أذار في الباطن يدور كده ويمسح في الظاهر، يعني هيدخل إصابعه الأول في جحر الأذن وبعدين يكمل يدورها كده مطرح من الأذن دايرة بالسباب لغاية ما يخلص كل الإيه الأذن، ومن وراء يمسح بالإيه بالأذنين، يبقى إيه مطرح ما غضاريف أذنه ماشية يمشي معهم بالسبابة كده وبعدين شايفين. الحديث صحيح أخرجه الترمذي وابن حبان وصححه ابن خزيمة، وقال الترمذي حسن صحيح. واختلف أهل العلم في أنه هل يأخذ لهما ماء جديدا، فذهب الشافعي إلى أنهما عضوان على حيارهما، عضوان مستقلان مستحب المسح، عشان كده يعني قال يأخذ يمسحان ثلاثا بثلاث مياه جدد. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، رواه مالك بإسناد صحيح. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه من الرأس يمسحان معه، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي، وهو قول الثوري وابن مبارك ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. وهناك حديث صحيح الأذنان من الرأس، وهذا يرد قول الشافعي رحمه الله. فقال الزهري هما من الوجه يمسحان معه، وقال الشعبي ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه. الظاهر ده اللي هو الحتة الورانية، والباطن اللي هو الجوانية. كل دي أقوال ضعيفة مع صحة حديث الأذنين من الرأس. وقال حماد يغسل ظاهرهما وباطنهما، ويروى ذلك عن سعيد بن جبير والنخعي. وقال إسحاق أختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. والصحيح أن مسح الأذنين مع الرأس كما ثبتت الأحاديث. باب الوضوء مرة مرة. عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، هذا صحيح أخرجه محمد، يقصد محمد بن إسماعيل البخاري صحيح البخاري، وهو حديث ثابت يدل على أن الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة مرة وأن الثلاث مستحب. باب الوضوء مرتين مرتين. عن عبادة بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أيضا أخرجه البخاري. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. عن أبي حية أن عليا توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هذا حديث حسن أخو المؤلف بل صحيح، وجه أبو داود الترمذي. وفي صحيح مسلم أن عثمان توضأ بالمقاعد موضع المدينة فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وهو في البخاري وبوب عليه البخاري الوضوء ثلاثا ثلاثا. أبو حية وابن قيس الوادعي الهمداني كوفي يقول والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا فرض الوضوء مرة لو اقتصر عليها يجوز، ومرتين مرتين أفضل، والأفضل ثلاث مرات، ويكره أن يزيد على الثلاث. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور، فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. رواه أبو داود وإسناده حسن، لكن رواية نقص شاذة أو منكرة. هي الحقيقة أن السند صحيح، وهم يقولوا منكرة من أجل ثبوت النقص عن إيه؟ عن الثلاث، لكن هذه محتملة لمعنى آخر وهو النقص عن الأعضاء ذاتها، وهو أنه ينقص عن الإيه؟ عن غسل هذه الأعضاء وليس في العدد، إلا فيمكن الجمع بين الدليلين من غير ادعاء شذوذ هذه اللفظة. كل من أجل هذا قال ابن حجر عده مسلم في جملة ما أنكروه على عمرو بن شعيب، لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاثة، والنقص عنها جائز بفعله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعبر عنه بأساء وظلم؟ قال ابن المواق إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام البينة التي لا خفاء فيها، إذ الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين لا خلاف في جوازه، والآثار بذلك صحيح. هو الحقيقة والألباني صح الحديث على اللفظ ومحملها كما ذكر النووي إن النقص محمول على النقص من الأعضاء لا من الإيه من العدد، والزيادة محمولة على الاثنين، إنه يتعبد بغسل أعضاء زيادة على كده أو يزيد في العدد. قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على ثلاث على الثلاث أن يأثم، وذلك لأن هذا إسراف وتبذير وبدعة، والبدعة يأثم الإنسان بها. الإنسان يغسل العضو مثلا خمس مرات ويظن أن ذلك مثلا أنظف. يقول قال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، واحد مبتلى بالوسواس ولا شيء. ففرائض الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة مرة مرة، ومسح الرأس على ما نطق به القرآن. إيه الأعضاء الثلاثة؟ الوجه واليدين واليه والرجلين، ومسح الرأس على ما نطق به القرآن. ده كلام أبو هريرة من نعم الفتح الموقوف على أبي هريرة والانتهاج منه الراجح أنه خطأ في الإنسان. وأما ما يمكن أن يحمل عليه فهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشرع في العضد وأشرع في الساق. أما أبو هريرة فكان يتوضأ إلى الإبل، ولو علم أنهم موجودون قال ما توضأتها هكذا. ايه مش هكفي ازاي مش هكفي؟ لا لازم يزيد المانع من وصول الماء، ده الاول دي كلها تبع الغسل الاولاني، يعني اللي عليه تراب وطينه كل الميه اللي هتنزل لغايه ما الميه تجري على جميع اعضاء الجلد على اجزاء الجلد، والا تبقى دي غسل اولاني. فاهم؟ ايه اذا لسه ما جرتش الميه على الجلد يبقى لسه ما اتغسلش، يبقى كل اللي هيجي بعد كده غسله ايه؟ غسله اولى. المقصود ان جريان الماء على جميع اجزاء العضو تبقى غسله. يقول واختلف اهل العلم في وجوب النية فاوجبها كثير منهم، وده احنا ذكرنا قبل ذلك وقلنا ان الراجح وجوب الايه؟ النية، ان الوضوء عبادة معقولة المعنى ام تعبدية؟ تعبدية. ليه؟ المعقول المعنى ان الانسان لو خرج منه ريح يغسل ايده، لو معقول المعنى يغسل موضع الخروج الريح كده، يعني ده هنا ازاله النجاسه معقول المعنى، الاستنجاء معقول المعنى، ان الانسان خرج منه نجاسه في موضع معين يبقى ايه يزيل النجاسه دي انها مستقذره ومستقبحه، اما ان هو يخرج منه ريح يقوم يغسل وشه وايديه ورجليه فده امر تعبدي بلا شك، وله حكمه عظيمه طبعا، بس الحكمه دي باطنه مش انها يعني لها اثر في نفس الانسان وقلبه وصلاحه وخروج الذنوب منه ونحو ذلك، لكن ده امر باطن الشرع اللي دل عليه مش ظاهر معقول المعنى يدرك بمجرد النظر. ولذلك نقول ان طالما انها ثبت انها تعبديه فلا بد فيها من النية. يقول واختلفوا في الترتيب فذهب بعضهم الى وجوبه على ما ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى لو بدا بغسل يديه قبل غسل وجهه او مسح براسه قبل ان يغسل يديه وصلى تجب الاعاده، وهو قول مالك والشافعي واحمد واسحاق، ويروى ذلك عن ابي هريره. وذهب الأكثرون إلى أنه سنة. والله ده من الإنصاف صراحة، إنصاف قليل أوج المتأخرين هو إلهي الأئمة الثلاثة على قول، ويقول الأكثرون هم إيه على خلاف. الأكثرون فعلا أكثر الصحابة والتابعين، يعني يقول ذهب الأكثرون إلى أنه سنة، فلو عكس وصلى لا تجب الإعادة، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود، وبه قال من التابعين سيد المسيب وعطاء النخعي، إليه ذهب الأوزاعي والثوري وربيعة وأصحاب الرأي. ومن جهة الدلالة الظاهر أنه سنة، لأن ذلك الترتيب، وإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبة، لكن هذا لا يدل على الفرضية، والواو تدل على يعني الجمع، مطلق الجمع بين هذه الأشياء، ولا تدل على الايه على الترتيب. ويعني مسألة الفصل بين المتماثلين كما قلت الشافعي أنه أدخل مسح الرأس فيما بين الغسلين، هذا أيضا لا يدل على وجوب الترتيب، يدل على مشروعية الترتيب، ولا فائدة له إلا وجوب الترتيب، لا فائدة استحباب الترتيب، إن ده أمر مقصود نعم. فلو إنه ذكر فائدة لإدخال الرأس الممسوح بين العضوين المغسولين فيقول ليس له فائدة، لا له فائدة، وهو فائدة استحباب الترتيب، ولذلك لا نزاع في استحباب الترتيب إن شاء الله، لكن النزاع في الوجوب، ما فيش حد ينازع إن هو مشروع أقل درجات الاستحباب، لكن البعض بيوجب هذا الترتيب، لكن الأكثر رغم أنه خلاف قول الجمهور. وفي الوقت طبعا عن أحمد يقول والموالاة عند ها في اليمين والشمال. أيوة، ومضمض واستنشق. صحيح صحيح، دي ثبتة فعلا، الرواية دي ثبتة في ان هو غسل وجهه ومضمض واستنشق. طبعا اللي بيقول بالترتيب يقول مضمض واستنشق ايه ضمن الوجه. لا، اللي بيقول بالترتيب يرد على دي ازاي؟ يقول ان ده ضمن الايه الوجه، لان هو غسل باطن الوجه زي ما قلنا قبل كده، لكن الظاهر والله. وثبت ايضا غسل الشمال قبل اليمين، وده ما فيهوش نزاع برضه، انه لو غسل الشمال قبل اليمين يجزئ، ولكن خالف الافضل. لكن ده اللي بيقول بالترتيب يقصد الاعضاء الاساسيه، يعني مش يمين بقى قبل الشمال، لكن يقصد الوجه مثلا، يغسل يدين قبل الايه الوجه، او الرجل مثلا قبل مسح الراس. لكن اللي بيقول بوجوب الترتيب يقول لو غسل الشمال قبل اليمين يجزئ. يقول والموالاه عند اكثر اهل العلم سنه، حتى لو فرق غسل الاعضاء في الوضوء والغسل وصلى يصح. روي عن عبد الله بن عمر انه بال بالسوق ثم توضا فغسل وجهه ويديه ثم مسح براسه، ثم دعي لجنازه فدخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وعند مالك اذا فرق متفاحشا بغير عذر لا تصح طهارته. هذا اقرب ان شاء الله. فالحديث ابن عمر صحيح، ان هو الواو تقتضي الجمع، مش كده؟ الواو في الاخر هو ولا جمع لمن فعل شيء اليوم وفعل شيء او غدا، هذا لا يقال انه فعل كذا وكذا، يعني هذا بعيد في الجمع. ذلك اذا فرق متفاحشا، يعني تفريق عرفا يعد تفريقا طويل المدى، فهذا لم يحقق الجمع المذكور في الآية الذي يظل عليه الواو، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الكعبين. فمطلق الجمع يقتضي يعني عدم تفاحش التفريق بين الأعضاء، وبعض المتأخرين حد ذلك بأنه بحيث لا تجف الأعضاء لو تركت بغير تنشيف، وليس بهذا هذا بحد صحيح، يعني ليس له حد. ولكن لو حتى قلنا الموالاة سنة، فالمرد فيها إلى العادة والعرف. لو قلنا أنها واجبة، فالمرد فيها إلى العادة والعرف. باب استحباب الوضوء لكل صلاة. قال الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فكان علي يتوضأ لكل صلاة وتلا هذه الآية. رجعوا الدارمي ورجاله ثقات. إن أحمل وهي الآية عند الجمهور إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين، يمكن أن تحمل أنه إذا كنتم محدثين فعلى الوجوب، وإذا لم تكونوا محدثين فكل قيام إلى الصلاة يستحب له الوجوب. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. هذا حديث صحيح، رجل البخاري. وهذا بالتأكيد يدل على جواز جمع الصلاتين أو أكثر بوضوء واحد حتى ينتقد الوضوء. وثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جواز من تقرير النبي عليه الصلاة والسلام لهم. عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه. هذا حديث صحيح رواه مسلم. وزاد فقال عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال عمدا صنعته يا عمر. إذا فعل ذلك لبين الجواز والعادة أن يغسل أن يتوضأ لكل صلاة، هذا هو الأفضل. بريدة هو ابن خصيب الأسلمي، نزل البصرة، مات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية، روى عنه ابن سليمان. ويقول وروي عن عبد الله بن حنظلة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. رواه أحمد وسنده حسن وتمامه عند أحمد وأبي داود. فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. وروي عن ابن عمر أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات وإسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد عند عامة أهل العلم، وتجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة وكرهه قوم إذا لم يكن قد صلى بالوضوء الأول صلاة فرضا أو تطوعا. يعني بيقولون تتوضى إذا يستحب أن أنت إذا كنت صليت، أما لو أنه توضى وفضل ما صلاش بالوضوء ده يبقى ما يستحبش أنه إيه يتوضى ثاني، يبقى ما مشموش التجديد ده، وهذا وجه قوي. أما المتيمم فلا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، لأن ظاهر القرآن يدل على وجوب الوضوء عند كل حالة يريد القيام إلى الصلاة، فإن لم يجد الماء فعلى وجوب التيمم، غير أن الدليل قد قام من طريق السنة على التخفيف في الوضوء فبقي أمر التيمم على ظاهره. هذا كلام ضعيف جدا، وذلك أن التيمم قام وقام الوضوء، والتخفيف في الذي أرادت به السنة دليل على أن معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين، فهذا في الوضوء، فينطبق الكلام على التيمم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد تم التيمم طهورا، قال التراب المسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو 10 سنين، وهذا ظاهر في أنه طهور له، طهور له، إذا طالما أنه أن التراب طهور فقد قام مقام الماء فلا يحتاج إلى تجديد. الله أعلم. يقول: وممن ذهب إلى إيجاب التيمم في كل فريضة من الصحابة علي وابن عمر وابن عباس وهو قول الشعبي والنخعي وقتادة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وجوز جماعة الجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقد روى أحمد في المسند وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم إن نجد الماء 10 سنين، فإذا ورد الماء فليمسه بشرته. قال الترمذي: حسن صحيح، صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. هذا حديث يدل على ما ذكرنا. يقول: واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها. طيب يبقى لو كان الكلام ده إذا قمت من الصلاة على وجوبها يبقى إيه؟ يبقى كل صلاة رفع حتى النافلة، وده كلام مجمع على بطلانه، على عدم وجوبه يعني. يقول: واتفقوا أنه يقرأ القرآن إن كان جنبا، وإن كانت حائضا فطهرت فلم ترد الماء تأمنا وصلت، وجاز للزوج إشيانها، ويستحب الوضوء عند الغضب. فقال النخعي: يستحب من الغيبة، كتاب أن يتوضأ عشان يخرج تخرج الذنوب مع آخر قطر الماء. أما الغضب فرواه أحمد وأبو داود في الأدب عن عطية بن عروة السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، إن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وثق في سنده عروة بن محمد السعدي، وثقه ابن حبان، وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز وضحية بجاريه في القرار. في القول هذا نعم تكتب هي أصلا مش فرد تكفي، يعني لو ما توضاش يتوب تكفي التوبة.